السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله والإخوة والأخوات المتابعون لهذه الحلقات من سلسلة التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن الكريم من خلال ما أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم، ونركز فيه كما أشرنا وذكرنا سابقا على الجوانب التأصيلية التي لا بد لمن أراد أن يشتغل بالتفسير أن يعيها وأن يكون على بينة منها. كان الحديث في الحلقة السابقة عن تفسير الصحابة ضمن ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن شيخه الإمام ابن تيمية فيما أسماه بأحسن طرق التفسير، وذكر أنه يرجع بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوال الصحابة، وبين مكانتهم وتكلم عن بعضهم وخاصة عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال المؤلف بعد ذلك استطرد إلى ما يسمى بالإسرائيليات، فقال رحمه الله: ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر. ولهذا قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولهذا كان عبد الله بن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ثم قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، طبعا من لم يذكر حكمه فذلك مردود، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف أو كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. ثم قال: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. نقف هنا ونؤخر مسألة نقل الخلاف وطريقة حكاية الخلاف إلى لقاء آخر، لنقف في هذه الحلقة وفي هذه الدقائق مع ما أورده الحافظ ابن كثير نقلا عن شيخه الإمام ابن تيمية في مسألة المرويات عن أهل الكتاب. فنقول: يمكن أن تعود المرويات في التفسير عن أهل الكتاب إلى أصلين. الأصل الأول، الأصل في المرويات عن أهل الكتاب هو إباحة التحدث عنهم، هذا أصل نبوي ليس مأخوذا من رأي أحد ولا اجتهاد أحد، بل هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وتأصيل المسائل من خلال الأدلة في الكتاب والسنة من أهم ما ينبغي العناية به والتركيز عليه، وهذا يعني سر تسمية هذا البرنامج بالتفسير التأصيلي، نحاول قدر الإمكان أن نؤصل للمسائل. إذن الأصل الأول، الأصل الإذن والإباحة في الحديث عن أهل الكتاب بما يروونه ويحكونه، هذا أصل. فمن حدث عنهم أو نقل أخباره نقل أخبارهم أو ذكر ما رووه من الأخبار وقصص السابقين فلا يثرب عليه لأنه يعمل بأصل. الأمر الثاني، الأصل فيما يرويه أهل الكتاب وينقلونه لنا من أخبار، وخاصة فيما يتعلق بأمور الكتاب والسنة أو بما له تعلق بتفسير القرآن أو بالإخبار عن شيء من أمور ديننا، ألا تصدق مروياتهم ولا تكذب. إذن هذان أصلان، إذا فهمناهما اتضح الأمر، يجوز التحديث عن أهل الكتاب، ومن حدث عن بني إسرائيل فلا حرج عليه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فلا يأتي أحد يتحمس لفكرة في ذهنه أو يتبنى يعني رأيا كما هو عند بعض من يقف ضد هذه المرويات وقوفا كاملا، لا، عندنا أصل، فلا يثرب على من قال هذا الأمر أو من فعله. الأمر الثاني، ما أخبروا به وما حدثوا به فالأصل أنه لا يصدق ولا يكذب، هذا الأصل فيه. فإذا جاء في شرعنا ما يدل عليها ويصدقه قبلناه لورود ما يصدقه ويقبله في شرعنا، وإن ورد ما يكذبه رددناه ولا إشكال. وباقي الأمور التي ليس عندنا دليل على أنها كذب أو ليس عندنا دليل على أنها صدق نتوقف فيها، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ويمكن أن تكون هذه قاعدة من القواعد المهمة، ما رواه أهل الكتاب أو المرويات عن أهل الكتاب في التفسير لا تصدق ولا تكذب. يضاه إلى ذلك أمر أو قيد مهم وقد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة قاف، وهو أن المأذون في الحديث به من المرويات عنهم ينبغي أيضا أن يضبط بضابط العقل، وذلك ألا تكون هذه المرويات مما تحيله العقول من المبالغات أو التهويلات التي هي أصلا كالخرافات أو كالأشياء التي لا تقبل، لا تقبلها العقول. ولذلك ذكر هناك رحمه الله وسيأتينا بإذن الله إن كتب الله لنا بقية في العمر وأتممنا هذه اللقاءات، سيأتي أنه قال والتحديث عنهم أو جواز التحديث عنهم مشروط بما كان في دائرة المقبول عقلا، أما الأشياء التي فيها خرافات أو مبالغات أو لا تصدق أو أشياء يعني كل إذا حدثت العاقل بها أنكرها، فهذه أيضا تدخل في الذي لا يليق بالعاقل أن يحدث به أو أن يخبر به إلا على سبيل بيان ما فيه من المبالغات والتهويلات. فإذا ضبطنا هذه الأصول الثلاثة، الأصلان الأساسيان مع هذا القيد الأخير، اتضح لنا الموقف المعتدل الصحيح من مرويات أهل الكتاب في التفسير. ولذلك كان الصحابة يعملون وفق هذه الأصول، فيحدثون عنهم ورووا عنهم وأخبروا عنهم كما أشار المؤلف هنا، ولكنهم أيضا كانوا لا يصدقونهم ولا يكذبونهم، وإنما يذكرون أخبارهم على سبيل العبرة، على سبيل الاعتبار، على سبيل تذكير الناس بما فيه يعني بيان للعبرة والعظة من القصص والأخبار التاريخية كما هو معلوم في مثل هذه الأمور. فهذه قضايا ينبغي أن تعرف. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن غالب ما يروى عنهم ليس في قضايا الدين الكبرى، وإنما في أمور يعني لا ينبني عليها كبير فائدة، ومثل هذه الأمور تدفعها أو يدفع إليها الفضول العلمي أو الرغبة في المعرفة، فلا ينكر على من طلبها أو من بحث فيها بشرط ألا يبني عليها حكما وألا يقرر بناء عليها عقيدة أو أصلا من أصول الدين، وإنما تؤخذ للاتعاظ والاعتبار. هذا ما يتعلق بالمرويات عن أهل الكتاب، وغالبها في المبهمات أو كثير منها في المبهمات، والمبهمات يعني من أنواع التفسير التي ينبغي أيضا التوسط فيها، فلا يشدد في التعامل معها فيقال لا تبحث فيها، لا، يعني لا مانع من أن يبحث الإنسان في المبهمات، ولا يبالغ أيضا في البحث فيها حتى يكون على سبيل أو على حساب الأمور المهمة. فإذا عرفت أصول العلم وأسس التفسير أو معاني القرآن الرئيسية فلا مانع أن تبحث في المبهمات، وقد كان بعض الصحابة حريصا على بعض المبهمات وأراد أن يعرفها. وأما المبهمات التي يعني ليس لها قيمة وليس لمعرفتها فائدة، فلا شك أن الأولى الاشتغال بما هو أولى منها وأهم، لكن من بحث فيها فلا ينكر عليه، وإنما يقال اشتغل بما هو أولى. ومنهج فقه الأولويات يقتضي من طالب العلم أن يهتم بالأهم وأن يقدم ما هو أولى بالتقديم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.